بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. الميراث في الشريعة الإسلامية دراسة شاملة، تأليف الدكتور أحمد شلبي، يقرأه عليكم أحمد بن صالح المرشد. قلنا في دراستنا عن الإسلام والمرأة إن الإسلام فرض للمرأة نصيبا من الميراث، وكانت المرأة محرومة من الميراث في أكثر الحضارات أو في كلها، وعند اليهود لم يكن للمرأة نصيب من الميراث إلا إذا لم يكن هناك ذكر وارث، ويكون حينئذ لها هذا النصيب بشرط أن تتزوج من رجل من سبطها، فكأن المرأة وسيلة لنقل الثراء للرجل، وكأن هذا النصيب ليس ملكا خالصا لها. لهذا ارتبط ميراث المرأة بالإسلام، ومن هنا اتجهت الدراسة لدراسة المواريث في الإسلام ضمن دراستنا عن الإسلام والمرأة، تبيانا لهذا الحق من جانب، وشرحا لقضية المواريث بوجه عام من جانب آخر. سهولة الميراث في الإسلام. ونظام الميراث في الإسلام سهل إلى حد كبير، وقد ثبت كله بالقرآن الكريم تقريبا، وهناك نقاط قليلة جدا ثبتت بالسنة الشريفة أو بالاجتهاد، وكلها تدور في نطاق القرآن كميراث الجدتين. ويلاحظ اليسر والسهولة في الآيات القرآنية الخاصة بالميراث حتى يستطيع العالم وغير العالم أن يفهمها ويأخذ الأحكام منها، فالإعجاز فيها بالشمول والإحاطة أبرز من الإعجاز بالبيان والأسلوب. وسأسير في دراستي عن الميراث في الإسلام بأقصى ما أستطيع من اليسر والسهولة، ليكون استيعابه وفهمه إن شاء الله سهلا ميسورا لكل من يقرأ هذه المكتبة الإسلامية، رجاء أن ننشئ جيلا يعرف الكثير عن الفكر الإسلامي ويستطيع أن يتدبر بنفسه أمر الميراث وغيره من أمور الدين، ونحن بذلك نحاول أن نحقق غاية مهمة هي إذاعة الفكر الإسلامي ونشره بين أكثر المسلمين أو كلهم. فليس في الإسلام طبقة كهنة يلجأ إليها الناس في كل شؤون الدين، فكما تصلي وحدك ينبغي أن تعرف بنفسك أكثر شؤون الدين أو كل شؤون الدين، وهذا الهدف أرجو الله أن يحققه لخدمة الإسلام والمسلمين. دراسة شاملة. وسأجعل هذه الدراسة شاملة لكل ما يرتبط بالميراث من قضايا، فستشمل دراسات عن الوصية الواجبة والعمرية والحجرية وميراث الجد مع الإخوة والعول والرد وميراث الحمل والمفقود، حتى يكون في هذا الكتاب الصغير ما يغني عن الرجوع لأي مصدر آخر في هذا الموضوع. وسيلاحظ القارئ أنني وضعت نماذج قليلة لمسائل ميراث، كانت هذه النماذج في المسألة المشتركة وفي العول والرد كما سيراها القارئ في مكانها بهذا الكتاب، ولم أهتم باقتراح مسائل أخرى فرضية أي غير واقعية على الرغم من سهولة ذلك، ووجهت الاهتمام لإيضاح الفكرة. وعندما تجيء قضية ميراث فعلا فليس على القارئ إلا أن يستعرض أقارب المتوفى ليقرر من منهم يستحق الميراث ثم يحدد نصيبه. فإذا كان هناك بنت وبنت ابن وأخ وجد، فسيجد القارئ من مراجعة هذا الكتاب موضع كل من هؤلاء الأقارب ويحدد إن كان وارثا أو محجوبا، وسيعرف مقدار استحقاقه إن كان وارثا. وهكذا وضعت هذا الكتاب لأواجه به الواقع ولأنقل المعرفة لقطاع كبير من الناس، وبالله التوفيق. أدلة الميراث من القرآن الكريم. ميراث الأولاد. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ميراث الأبوين. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ميراث الزوجين. قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ميراث الإخوة والأخوات. قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ميراث الإخوة الأم. قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ميراث ذوي الأرحام. قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. تكملة أدلة الميراث من السنة الشريفة. ميراث العصبات. قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ميراث الجدات. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، لا ميراث عند اختلاف الدين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا ميراث لقاتل. قال صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث. ميراث الولاء. قال عليه السلام: إنما الولاء لمن أعتق. قضايا تمهيدية. أولا: التوريث إجباري للمورث والوارث. التوريث في الإسلام إجباري بالنسبة للمورث وبالنسبة للوارث، فالإنسان يملك التصرف في ماله في حياته، ولكنه لا يملك التصرف في المال بعد وفاته إلا في حدود الثلث بشرطه الذي سنذكره بعد قليل. فله أن يوصي في حدود الثلث، ويتحتم أن يترك الباقي للورثة الذين حددهم الله سبحانه وتعالى، فليس له أن يأمر في الثلثين بشيء يجري بعد وفاته. مرة أخرى: له أن يعطي عطاء عاجلا في حياته كما يشاء في حدود العدالة والظروف التي تبيح ذلك، كالصدقة وكالعطاء لابن كثير الأولاد أو به عجز، ولكن ليس له أن يأمر بأن يتم ذلك بعد وفاته، فبعد الوفاة لا سلطان لهذا الذي كان مالكا على المال إلا في حدود الثلث، وعلى أن يكون ذلك لغير وارث. وكما أن المورث لا سلطان له، فالوارث لا سلطان له كذلك، أي ليس له أن يرفض الميراث. صحيح أن من الممكن أن يتنازل عن نصيبه كما يتنازل عن أي ملك له، ولكن ليس له أن يرفض هذا النصيب، فعقب موت الإنسان يصبح التصرف في المال من حق الشارع وخاضعا للقوانين الإسلامية. وبهذا ينتقل المال إلى الورثة انتقالا طبيعيا أو باللفظ الشائع أوتوماتيكيا. ثانيا: ملاحظة درجة القرابة. توزيع التركة في الإسلام يتبع درجة القرابة، أو هو امتداد لحياة الإنسان الطبيعية، فإذا لاحظنا أي إنسان وهو حي نجده يعطي اهتمامه الأكبر لأولاده، ويكون الاهتمام بالذكور أكثر بسبب كثرة مسؤولياتهم، ومع الاهتمام بالأولاد يكون الاهتمام بالزوجة، التي تشارك الزوج في كل ظروفه، ويجيء الأبوان عقب ذلك تقديرا لجهدهما ولوصية القرآن الكريم بهما، ولكن لهما قدر غير كبير إذا كان هناك أولاد فلهما الثلث، فالوالدان بحكم السن إلى زوال، وحاجتهما أقل من حاجة الأولاد الذين يمرون بفترة تربية وتنشئة. وهكذا نلاحظ أن التصرف الإسلامي في التركة يعد امتدادا لحياة الإنسان. ثم إن الإسلام يسوي بين الصغار والكبار من الأولاد، وذلك من مفاخر الإسلام، فقد كان الصغار يهملون أو يظلمون في كل الحضارات التي سبقت الإسلام. ثالثا، التفتيت وليس التجميع. الميراث في الإسلام بوجه عام يتمشى مع الفكر الإسلامي تجاه المال، ذلك الفكر الذي يتجه لمحاربة تجميع الثروات في أيد قليلة. قال تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فالإسلام يتجه لتفتيت الثروة، وعلى الوارث المجتهد أن يكدح من جديد، وأن يجعل نصيبه نواة لثروة كبيرة إن كان يطمع في ذلك. رابعا، ملاحظة الجماعة والأسرة. قلنا آنفا إن الإنسان له الحق في أن يوصي في حدود الثلث لمن يشاء من غير الورثة، أو لمن يشاء من مشروعات اجتماعية تداركا لتقصير قد يكون وقع فيه، أو مساهمة في خير خاص لقريب لا يرث، أو خير عام يفيد مصالح الجماعة التي يعيش فيها. أما الثلثان فيؤولان للورثة، وفلسفة الإسلام في ذلك ترميه إلى ربط الإنسان بمجتمعه وبأسرته، فهو فرد في مجتمع وهو فرد في أسرة. خامسا، الحقوق المتعلقة بالتركة. هناك حقوق ثلاثة ترتبط بالتركة وتسبق الإرث، وهي مرتبة في الأحقية كالآتي: ألف، تجهيز الميت من غسل وتكفين وحمل ودفن، ويكون التكفين بقدر الكفاية من مستوى ما كان يلبسه في حياته أو ما كان يتزين به في الأعياد والمناسبات، وذلك أول شيء يخرج من التركة. ب، تسديد الديون التي كانت في ذمته للناس، وهذه الديون العينية أو الشخصية تأتي في المرحلة الثانية بعد التجهيز، ويدخل في ذلك صداق زوجته وثمن ما اشتراه وتسلمه دون أن يسدد ثمنه، وسداد قرض وأجرة أجير. وفي التشديد على قضاء ديون الميت يقول صلوات الله وسلامه عليه: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، ويقول: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقال عليه الصلاة والسلام لسعد بن الأطول: قد مات أخوه وهو مدين، إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. وعند الإمام الشافعي تدخل حقوق الله ضمن الديون، وذلك كالزكاة التي لم يدفعها، والنذور والكفارات، وفدية الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق أن يقضى، وذلك الرأي هو ما نميل إليه. جيم، بعد تسديد الديون تنفذ الوصية بشروطها، والوصية تمليك شيء بعد الموت من غير مقابل، سواء كان الموصى به عينا أو منفعة، كالوصية للفقراء والأقارب والمشروعات الخيرية. ويدخل في الوصية حقوق الله عند الحنفية، فعلى الميت أن يوصي بسداد حقوق الله كالزكاة والكفارات التي قصر في دفعها، والإمام الشافعي يجعلها كما رأينا من الديون، وأما الأحناف فيضعونها ضمن الوصية إذا أوصى بسدادها، وحينئذ تخرج من الثلث، فإذا لم يوصي كان عليه الإثم ولا تخرج من التركة في رأي الحنفية. وتكون الوصية في حدود الثلث، وهي وسيلة من وسائل الخير في الآخرة، تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد تحدثت حديثا طويلا عن الوصية في كتاب الحياة الاجتماعية في الفكر الإسلامي، وأوردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الوصية بقوله: ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. وقال: المحروم من حرم وصيته. وقال: من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له. سادسا: أسباب الميراث. أسباب الميراث ثلاثة، هي: أولا الزوجية، الزوج والزوجة. ثانيا القرابة، وهي تتسع فتشمل الأصول والفروع والحواشي. ثالثا الولاء، وهو قرابة نشأت بين المعتق وعتيقه بسبب العتق، فمالك العبد إذا اعتقه كان له فضل عليه، لأنه جعله ذا قوة وأهلية كاملة للولاية والتصرف والملك، ومن هنا كان له فضل عليه لإخراجه من العبودية للحرية، ومن عدم الملك إلى الملك، ولذلك يرثه إذا لم يكن للمعتق وارث. وفضل المعتق على المعتق هو الذي جعل المعتق يكسب ما يسمى العصوبة السببية، ولهذا يرث المعتق عتيقه ولا يرث العتيق سيده. وقد اختفى الرق في مصر منذ أمد بعيد، فلم يعد في مصر معتق وعتيق، ولكني ذكرت ذلك هنا إذ لا يزال في بعض البلاد ولاء عتق، وبالتالي عصبية سببية تستحق الميراث إذا لم يكن هناك وارث، أو كان هناك أصحاب فروض وبقي جزء من التركة بعد فروضهم، ولا يوجد للمعتق عصبية بطريق النسب تأخذ هذا الباقي. سابعا شروط استحقاق الإرث. هناك شرطان مهمان لازمان لاستحقاق الإرث، هما: أولا موت المورث حقيقة أو موته حكما بصدور قرار من المحكمة المختصة باعتباره ميتا إذا كان مفقودا أو غائبا، ويستحق الميراث من تاريخ الموت الحقيقي أو تاريخ صدور الحكم باعتباره ميتا، وسنتحدث عن المفقود فيما بعد. ثانيا تحقق حياة الوارث وقت موت المورث حقيقة أو حكما، فلو كان الوارث غير محقق الوجود وقت وفاة المورث حقيقة أو حكما فلا يرث، وسنشرح ذلك عند الحديث عن الحمل والمفقود. ثامنا موانع الإرث. موانع الإرث أربعة، هي: أولا الرق، فالرقيق لا يرث أباه أو أخاه لأنه غير أهل للتملك، فلو ورث شيئا لانتقل لسيده، والرقيق لا يرث لأنه لا يملك ما يرث عنه. ثانيا القتل، فإذا قتل الوارث مورثه منع من الميراث، وفي ذلك يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ليس لقاتل ميراث، ولأن توريث القاتل يؤدي إلى الفساد بأن يقتل شخص مورثه ليتعجل الحصول على المال. والقتل المانع للميراث هو ما وقع عمدا من مكلف بغير حق أو عذر شرعي، فإذا لم يكن القتل عمدا بأن كان ضربا أفضى إلى الموت مثلا فلا يمنع من الميراث، والقتل العمد يمنع من الميراث سواء كان القاتل مستقلا أو شريكا، وسواء أكان القتل مباشرة أو بطريق التسبب كالتحريض على القتل أو إعطاء آلة جرى بها القتل. ويلاحظ أن الأعمال التي تدخل تحت حكم الاشتراك في القتل هي الأعمال التي ترتبط بالفعل أو تمهد له، أما الأعمال اللاحقة للقتل فلا تكون جزءا من الاشتراك، فإذا دافع مثلا عن القاتل فإنه لا يحرم من الميراث. ومن القتل بالتسبب أيضا، أن يحفر الشخص حفرة لمورثه أو يضع له حجرا يصطدم به فيموت المورث بسبب ذلك، كما يعد قاتلا بالتسبب واضع السم وشاهد الزور الذي بني على شهادته حكم الإعدام. أما القتل خطأ فلا يمنع من الميراث، ويشترط في القتل المانع من الميراث أن يكون من عاقل بالغ، أما المجنون وغير العاقل وغير البالغ فلا يحرمان من الميراث بسبب القتل. والقتل بحق لا يمنع الميراث، كأن يكون القتل بأمر الحاكم أو القاضي قصاصا أو حدا، أو أن يكون دفاعا عن النفس أو المال. والقتل بعذر شرعي لا يحرم القاتل من الميراث، كأن يقتل الزوج زوجته إذا فاجأها في حال زنا مع رجل آخر. ثالثا اختلاف الدين. واختلاف الدين يمنع التوارث، فقد جاء في الحديث الصحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فالزوج المسلم لا يرث زوجته غير المسلمة عند الجمهور، ولا ترثه إجماعا. وأما غير المسلمين فيتوارثون فيما بينهم، وإن اختلفت مللهم ومذاهبهم لاعتبارهم جميعا ملة واحدة في مقابل دين الإسلام، وذلك ما أخذ به قانون المواريث في مصر. وإن كان المالكية يرون كل دين ملة قائمة بنفسها، ويقولون بعدم التوارث بين أتباع الديانات المختلفة، والمرتد عن الإسلام لا يرث غيره أبدا سواء كان هذا الغير مسلما أو غير مسلم. أما إذا مات المرتد فإن ورثته يرثونه عند أبي حنيفة، لأن ردته غير معترف بها. والمحجوب من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة، فإذا كان الابن مرتدا أو قاتلا فإن أبناءه يرثون. رابعا اختلاف الدار. إلى أي مدى يعتبر اختلاف الدار مانعا من الإرث؟ يتجه الفكر الإسلامي إلى اعتبار الأقطار الإسلامية دارا واحدة، فيتم التوارث وإن اختلفت الحكومات. وذهب بعض الأئمة إلى أن اختلاف الدار لا يمنع التوارث أصلا، بشرط الاتفاق على ذلك بين الحكومات، بحيث يباح للإنجليزي أن يرث قريبه في مصر إذا كانت قوانين إنجلترا تبيح أن يرث المصري قريبه في إنجلترا، وذلك مأخوذ به ما أخذ به القانون. تاسعا الإقرار بالنسب. إذا أقر شخص بأن هذا الولد ابنه، وكان أهلا للإقرار شرعا، وكان الولد مجهول النسب وهما في السن بحيث يولد مثله لمثله، ولم يرجع المقر عن إقراره، فإن ذلك يثبت نسب الولد منه ويجعله مشاركا لأولاده في الميراث. أما إذا أقر لمجهول النسب بأنه أخوه فإن ذلك لا يثبت إلا بالنسبة له هو فقط، لأنه حمل نسبه على غيره وهو الأب، فكأنه يقر بأن هذا الولد ابن أبيه، وذلك شأن الأبي أن يقر به أو لا يقر. أما الأخ الذي أقر بذلك فيصح إقراره في حق نفسه في حياته، فتلزمه مثلا أحكام النفقة والحضانة وجدت. وإذا مات مصرا على إقراره فإن المقر له لا يرث المقر إلا إذا كان هذا المقر لا وارث له، لأن ثبوت نسبه يحتاج لإقرار الأب وليس الأخ. أما إذا لم يكن له وارث أصلا ولا من ذوي الأرحام فإن المقر له يرثه. تقسيم التركة بين الورثة. وبعد هذه الدراسات التمهيدية المهمة نتجه للتركة لتقسيمها، وفي هذا المجال نعود لكتاب كنا نحفظه في مطلع حياتنا الدراسية عن ظهر قلب، وهو كتاب غاية الاختصار الذي ألفه العلامة أبو شجاع، ففيه إيجاز ودقة. وبعد أن نورد ما ذكره عن الميراث ونعلق عليه نتجه لحديث أوسع عن المواريث في الإسلام، ملاحظين القانون المعمول به الآن، وهو القانون رقم 77 لسنة 1943. الوارثون من الرجال. يقول أبو شجاع: والوارثون من الرجال أي الذين يمكن أن يرثوا عشرة، هم الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخى، والعم وابن العم وإن تباعدا، والزوج والمولى والمعتق. وقوله الأخ يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. وقوله ابن الأخ يشمل ابن الأخ القريب أي المباشر، وابن الأخ البعيد أي ابن الأخ، سواء كان الأخ شقيقا أو لأب. وقوله العم يشمل العم المباشر أي أخ الأب، كما يشمل عم الأب وإن بعد، ويشمل كذلك العم الشقيق أو العم لأب. وقوله ابن العم يشمل كذلك ابن العم وإن بعد أي ابن ابن العم. وإذا اجتمع هؤلاء الرجال لا يرث منهم إلا الابن والأب والزوج. الوارثات من النساء، يقول أبو شجاع والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل، والأم والجدة والأخت مطلقة، والزوجة والمولاة معتقة. وإذا اجتمع هؤلاء النسوة جميعا وحدهم لم يرث منهن إلا الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت من الأبوين، وسنتحدث عن الحجب فيما بعد. ومن لا يحجب بحال خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، فهؤلاء لا يحجبهم أحد لعدم الواسطة بينهم وبين المورث. ترتيب العصبة: وأقرب العصبة الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم الجد الصحيح، ثم الجد الصحيح مهما علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. فإذا انعدمت العصبات فالمولى المعتق، وعندما يوجد العصبة القريب يصبح البعيد ليس عصبة، فينتقل للفرض أحيانا كالأب مع الابن، أو يحجب نهائيا ولا يكون له أي نصيب كابن الابن مع وجود الابن، وكالجد مع الأب. الفروض: والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وإليك بيان المستحقين لكل فرض من هذه الفروض. النصف فرض لخمسة: البنت إذا انفردت، وبنت الابن إذا انفردت عند عدم البنت، والأخت لأبوين أو لأب، والزوج مع ملاحظة الحجب الذي سيجيء الحديث عنه بعد قليل. والذين يستحقون الربع اثنان: الزوج مع الفرع الوارث، والزوجة أو الزوجات مع عدم الفرع الوارث، والثمن فرض الزوجة أو الزوجات مع الفرع الوارث، والثلثان فرض لأربعة للبنتين أو أكثر عند عدم وجود معصب لهما، لبنتي الابن أو أكثر عند عدم وجود البنتين وعدم وجود المعصب، للأختين الشقيقتين أو أكثر عند عدم وجود بنات الصلب، للأختين من الأب أو أكثر عند عدم وجود أخت شقيقة أو أكثر وعند عدم وجود بنات الصلب. والثلث فرض الاثنين: الأم إذا لم يكن للمورث ولد ولا ولد ولا اثنان من الإخوة والأخوات، وهو كذلك فرض للاثنين، فأكثر من الإخوة والأخوات لأم ذكورهم وإناثهم فيه سواء. والسدس فرض لسبعة: للأم مع الولد أو ولد الابن أو مع الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وللجدة عند عدم الأم، ولبنت الابن مع بنت الصلب، وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم، وهو فرض الأب مع الفرع الوارث المذكر الابن أو ابن الابن، وفرض الجد مع الفرع الوارث المذكر أيضا عند عدم الأب، وللواحد من ولد الأم. العمريتان: للأم ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة في صورتين: إحداهما إذا كان هناك زوج وأبوان فللزوج النصف، وللأم ثلث الباقي وهو السدس، والباقي للأب وهو الثلث تعصيبة. والصورة الثانية: إذا وجد زوجة وأبوان للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي وهو الربع، والباقي للأب وهو النصف تعصيبا أيضا. وهاتان الصورتان سميت العمريتين لقضاء عمر بذلك. وعن هاتين المسألتين يقول صاحب الرحبية: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدة. ولو كان مكان الأب جد صحيح في هاتين المسألتين أخذت الأم ثلث جميع التركة. من فضلك تابع بقية المادة.